ترحم لأسعد من زرارة فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40. هنا في باب الجمعة في القرى ذكر هذا الحديث إشارة إلى أن الجمعة يشترط لها جماعة، لا بد أن يكون لها جماعة، وقد اختلف العلماء في العدد المحدد، وليس هناك حديث صحيح ثابت في عدد محدد مشترط للجمعة، وإنما فيه قضايا مثل هذا الحديث أنهم جمعوا وعددهم كذا، وليس فيه أنه شرط في الجمعة أن يكون عددهم 40، وإنما يجوز أن يكون هذا من باب الصدفة، لأنه لما سألهم عن العدد قال كم كنتم؟ قال 40، وليس في ذلك ذكر شيء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العدد الذي تصح فيه الجمعة يكون هذا القدر. وقد اختلف على هذا الأساس العلماء، فمنهم من حدد حدا معينا، منهم من قال أقل، ومنهم من قال أقل ما تصح فيه الجمعة أن يطلق عليه اسم الجماعة، لأن هذا أمر لا بد منه، الجمعة فيها خطبة وفيها إمام، والخطبة لا بد أن تلقى على جماعة، وليس معقولا أن يكون اثنان أحدهما يخطب والآخر يستمع، هذا غير معقول، وإنما إذا زادوا على ذلك وصار أطلق عليهم اسم الجماعة فإن هذا يدخل تحت النصوص التي جاءت في ذكر الأعداد وذكر الوقائع التي حدثت تجميع أول ما جمع المسلمون، وهي مأخوذة من الجمع، الجمعة مأخوذة من الجمع، وهذه أول جمعة جمعت في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسعد بن زرارة رضي الله عنه هو أول من أسلم من أهل المدينة، ذلك أنه ذهب هو ورجل من الأنصار إلى مكة لغرض ما، فقدر أنهم مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام فأسلم ورجع وترك غرضهما، وهو أيضا رضي الله عنه أول من توفي من المسلمين في المدينة، وأول من صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أموات المسلمين في المدينة، وأول من دفن في بقيع الغرقد رضي الله عنه، وهو أول من صلى الجمعة للمسلمين في المدينة، فهذه أمور صادفت بفعله رضي الله عنه، وربما دلت على فضله. وهناك من العلماء من اشترط عددا يبلغ 12 رجلا، ومنهم من اشترط أكثر من ذلك وأقل، ومنهم من قال لا بد أن يكون جمع بدون تحديد، ثم إنه لا بد للجمعة أن تكون في القرى وفي الأمصار في مباني ثابتة فيها أهلها مقيمون غير ضاعنين، ولهذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها في الأسفار وكانت أسفاره كثيرة صلوات الله وسلامه عليه، ما ذكر أنه صلاها في سفر من أسفاره، فدل ذلك على أن الجمعة تكون في أهل الإقامة، سواء كانت مدن أو كانت قرى صغيرة. وقد مر معنا أن الذي تمر عليه ثلاث جمع متوالية لم يصلي الجمعة فإنه يطبع على قلبه، إن الله جل وعلا يطبع على قلبه، وهذا دليل على أن الجمعة فرض عين على المكلف المخاطب بها عدا الأربعة الذين سبق ذكرهم في الحديث الذي قبل هذا، وهم المرأة والصبي والمملوك والمريض، فما عدا هؤلاء من الرجال الأحرار البالغين المكلفين فإنها فرض عليهم ائتيان الجمعة، وهي صلاة مستقلة بعينها وليست بدلا عن الظهر كما يقول كما قد يتوهمه من يتوهم، إنما هي فرضت هكذا فبقيت كما فرضت، ولكنها تميزت عن الصلوات الأخرى بما هو معلوم من شروطها من وجود الجمع، كذلك تقديم الخطبتين، كذلك أن تكون في مكان مأهول ببيوت من مبنية سواء كانت من طين ولا من حجارة ولا من قصب ولا من غير ذلك، المهم أن تكون مسكونة وأهلها مقيمون فيها لا يفارقونها إلا لحاجة. وأما اشتراط العدد فبعض العلماء أخذ من هذا الحديث شرط العدد أن يكون 40، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة، واستدلوا بهذا الحديث وأنها إذا كان العدد نقص عن 40 واحدا أنها لا تصح، يكون لابد أن يكون 29 والرابع هو الإمام 48، فإذا نقصوا واحدا عندهم أنها لا تصح، وهذا الاستدلال غير صحيح، لأن ليس في الحديث كما سبق أن هذا العدد لا بد منه، وإنما هذا شيء اتفق لهم أنهم كانوا في ذلك اليوم أو كان هذا الجمع الذي اجتمع وصلوا الجمعة أول جمعة صلوها كانوا بهذا القدر. والإمام مالك مشهور من مذهبه أنه يقول 12 رجلا، إذا اجتمع 12 رجلا صلوا الجمعة، وإذا نقصوا عن ذلك فإنها لا تصح. وقد استدل بحديث رواه البيهقي وغيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل قول الله جل وعلا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أنه جاء أن الذين لقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا فأخذوا دليلا من ذلك على أن الجمعة لا تصح إلا بهذا القدر، وهذا يقال فيه مثل ما قيل في هذا الحديث، إذا ثبت هذا وصح فليس في هذا أنه يشترط أن يكون هذا العدد. الصحيح في هذا وجود الجماعة بدون تحديد عدد معين، إذا وجد الجماعة فإن الجمعة تصح ويجب على الجماعة أن يصلوا جمعة، هذا هو الراجح من أقوال العلماء والعلم عند الله جل وعلا. نعم. باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد. يوم الجمعة هو يوم فضيل كما سبق، أفضل الأيام يوم الجمعة، وسبقا ذكرنا الخلاف بينه وبين يوم عرفة أيهما أفضل، وبينه وبين يوم النحر أيهما أفضل، وقلنا إنه إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فبالاتفاق أنه أفضل الأيام، وقد جاء من خصائصه أشياء كثيرة لم تأتي في يوم عرفة، وقد ألف في ذلك جماعة من العلماء مؤلفات خاصة في خصائص يوم الجمعة، وذكروا فضله وتمييزه على سائر الأيام فيما في ذلك يوم عرفة. فإذا صادف يوم الجمعة يوم عيد كعيد الفطر أو عيد النحر، وليس هناك عيد للمسلمين غير هذه الثلاثة، ثلاثة الأعياد، عيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، وهذا العيد يستحب فيه طلب العمل والبحث عن الرزق، لأن الله جل وعلا يقول لما ذكره: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. وليس من السنة أن الناس يعطلون عن أعمالهم في يوم الجمعة، بل الأفضل أنهم يعملون ولا يشغلهم العمل عن الصلاة والذكر. العيدان الآخران أول يوم من شهر شوال الذي هو عيد الفطر، يعيد المسلمون شكرا لله جل وعلا وإظهارا لحمده والثناء عليه وإبداء للشعائر التي شرعت لهم من الصلاة والاجتماع لها والتكبير والتحميد والتهليل، حيث وفقهم لصيام شهر رمضان وأدائه فيخرجون شاكرين لله جل وعلا. هذا هو الأصل في العيد، ولا بأس في إظهار الفرح والتهاني فيه بدون إسراف ومخيلة وبطر وإظهار للخروج عن الطاعة. وأما العيد الآخر فهو عيد الإضحى، وهو أيضا يوم فضيل ويوم عظيم، وفيه يخرج المسلمون يشكرون الله جل وعلا ويثنون عليه ويبدون الشعائر التي شرعها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة وتكبير وتحميد، ثم يتقربون إلى الله جل وعلا بإراقة الدماء للأضاحي، وإن كانوا قد لبوا طلب وأمر ربهم وذهبوا إلى بيته حاجين فهم كذلك بدل صلاة العيد يرمون جمرة العقبة، فهي بمنزلة صلاة العيد لمن لم يحج، ثم ينحرون هديهم تعظيما لله وإخباتا له وإظهارا لحمده وشكره والتقرب إلى الله جل وعلا بنحر النحائر بالذبائح من أفضل الأعمال وأزكاها للقلوب والأبدان. ولهذا كان رسولنا صلوات الله وسلامه عليه كثير النحر، كان ينحر كثيرا، حتى إنه في حجة الوداع نحر بيده ما يقرب من 63 بدنة بيده، ثم له نحائر كثيرة ما يقرب من 300 كان قدمها ووكل من ينحرها عنه بعد ذلك. وكان إذا كان في المدينة يتقرب كثيرا بالنحر إلى الله جل وعلا، امتثالا لقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. ولقوله جل وعلا: فصل لربك وانحر. فكان يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك ممتثلا أمر الله، مطيعا منيبا مخبتا مظهرا عبادته. والمسلم يجب عليه أن يقتدي برسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بالنحر ممتثلا أمر ربه. وهذا العيد الذي هو عيد الإضحى أضيف إلى الإضحى لذبح الأضاحي، لأنها هي أعظم ما يفعل فيه، كما جاء النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإنه أخبر أن أفضل ما يتقرب إلى الله جل وعلا في ذلك اليوم إراقة الدماء، وأخبر أنها تأتي يوم القيامة بكامل هيئتها، بشعرها وقرونها وجلدها ولحمها كاملة حتى توضع في حسنات الإنسان، توضع في ميزان حسناته، يكون له بكل شعرة من شعرها حسنة. ولهذا أمر الإنسان أن يطيب بها نفسا وأن يتسمنها ويختارها من أفضل ما يذبح، وأفضلها ما كان أزكاها، أكثرها لحما وأحسنها منظرا وأجملها. المهم أن هذه هي أعياد المسلمين، هذه الأعياد الثلاثة، وليس لهم أعياد غيرها. أما الأعياد الكثيرة التي تفعل غير هذه فكلها أعياد بدع، وكلها ليست من الدين في شيء، وإنما يتبع فيها المسلمون أعداءهم من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم الذين تكثر أعيادهم. وكانت الجاهلية قبل مجيء الإسلام لها أعياد كثيرة، لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بتلك الأعياد بعيدين، عيد الإضحى عيد الفطر وعيد الإضحى، فهذان هما عيد المسلمين. إذا اتفق يوم الجمعة مع يوم عيد، إما عيد الفطر أو عيد الإضحى، كيف يصنع المسلم؟ يؤدي صلاة العيد ثم يؤدي صلاة الجمعة، أو أنه يؤدي صلاة العيد ثم لا يجب عليه السعي إلى أداء صلاة الجمعة؟ هذه هي السنة التي سيذكرها، ولكن يتعين عليه أن يصلي ظهرا إذا لم يأتي إلى صلاة الجمعة. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا إسرائيل قال: حدثنا عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل. صلى صلوات الله وسلامه عليه العيد بالمسلمين، ثم رخص لهم لمن شاء ألا يحضر الجمعة ألا يحضرها، وقال: إننا مجمعون، فمن شاء أن يأتي فليأتي، ومن شاء أن لا يأتي فليس عليه ذلك حتم واجب أن يأتي. وليس معنى هذا أن صلاة الظهر تسقط عنه كما قد يتوهمه من يتوهم، وإنما معناه أن الائتيان إلى صلاة الجمعة لا يكون لازما، لأن هذا اليوم اجتمع فيه عيدان يجتمع فيهما المسلمون يؤدون شعيرة من شعائر دينهم، فيها صلاة وخطبة في يوم واحد، فلهذا يكتفى بواحدة. من حضر العيد يجوز ألا يحضر صلاة الجمعة، ومن لم يحضر صلاة العيد يلزمه أن يحضر صلاة الجمعة، يتعين عليه لعلة الاجتماع. وهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سنه وقال، ولا يفهم من ذلك أنه يكتفي عن الصلاتين بصلاة واحدة إلا ما يأتي كما سيذكره فيما بعد. قال حدثنا محمد بن طريف البجلي قال حدثنا أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة. المتقرر عند العلماء أن الصحابي إذا قال من السنة كذا أو هذه السنة أن هذا له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المتعارف عليه أنه إذا قال السنة كذا كذا أو أصبنا السنة أن السنة المقصود بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس هناك أحد يستن به غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن الزبير كان أميرا في مكة، كان خليفة بعدما استولى على الخلافة وقتا، فصادف أنه وافق يوم العيد يوم جمعة، فأخر صلاة العيد إلى أن ارتفعت الشمس، صار الضحى، فأراد فخرج وصلى بالناس، فخطب قبل الصلاة خطبتين، ثم صلى ركعتين، مما يدل على أنه قدم صلاة الجمعة واكتفى بها عن صلاة العيد، ولهذا لم يخرج إليهم في الظهر لما اجتمعوا. والمسلمون يعلمون أن الإمام يجمع بمن يحضر، وأن هذه السنة، ولهذا اجتمعوا فلم يخرج إليه. وقوله فصلينا وحدانا يعني أنهم صلوا الظهر، لأن الجمعة ما تصلى وحدان، وإنما تصلى جميعا خطبة وكما هي السنة المعروفة. وقوله هنا لما جاء ابن عباس، لأن ابن عباس كان يسكن في الطائف حيث تحرج من سكن مكة، لأنه لما بلغه أن الحسنات تضاعف في مكة خشي أن السيئات تضاعف، فخرج من سكن مكة إلى أن سكن الطائف خوفا من مضاعفة السيئات، لأنه إذا كانت الحسنات تضاعف فكذلك السيئات، وكذلك فإن في مكة من الخصائص أن الذي يهم بالسيئة يعاقب عليه، كما قال الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد الإرادة لا الفعل. فقال إنه أصاب السنة، ولكن سيأتينا أن عبد الله بن الزبير لما ذكر له ذلك قال رأيت عمر بن الخطاب يفعل ذلك، فهو لم يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه عن عمر رضي الله عنه. ومعلوم أن عمر خليفة الراشد، وهو الذي كان ينزل القرآن مسدد الرأي وموافقا لما يراه كما سبق، وغير معقول أنه يفعل ذلك من تلقاء نفسه، بل استدل بمثل هذه الأحاديث. وكونه أخر العيد حتى يوافق وقت صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة عند بعض الصحابة وكثير من السلف يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس من الضحى، يبدأ وقتها، فهو عمل ذلك حتى يصل وقت الجمعة فصلاها. والعيد السنة أن الصلاة قبل الخطبة، ولا تقدم الخطبة على الصلاة. عبد الله بن الزبير لا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قدم الخطبة على الصلاة، وهذا يدلنا على أنه قصد بذلك صلاة الجمعة واكتفى بها عن صلاة العيد. نعم، إذا فعل الإنسان مثل هذا فإنه جائز على ما ذكره الأئمة مستدلين بهذا الحديث وأمثاله. والأحوط والأولى أن الإنسان يصلي صلاة العيد ثم يصلي صلاة الجمعة في وقتها، ولكن إذا كان هناك من يشق عليه المجيء إلى الجمعة، أن يكون مثل حالة الأنصار أهل المدينة الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعنا، فإنه لا بأس أن يتخلف عن الجمعة، لأنهم أهل أعمال يعملون يشتغلون. فإذا مثلا جاءوا ولا سيما وكثيرا منهم يمشي يأتي ماشيا على رجليه، فإذا جاء أول النهار ثم جاء في وسط النهار فإنه يتعطل عمله كثيرا، من أجل ذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حضر صلاة العيد ألا يحضر صلاة الجمعة. وسيأتينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنا مجمعون مجمعون، وهذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام القدوة الذي يقتدى به أنه سوف يقوم بالجمعة، ولا يكون ذلك إلا باجتماع من يكون باجتماعهم الصلاة. المسلمون لا يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتخلف ذو الحاجة الذي يشق عليه ذلك أو يضر به، وإلا كانوا يتسابقون إلى الفضل رضوان الله عليه. وهكذا المسلم لا ينبغي له الزهد في الصالحات، في طلب الخير، في عمل الآخرة، وإنما الزهد يكون في حطام الدنيا هي التي ينبغي أن يزهد فيها، أما الآخرة وأعمالها لا يجوز للمرء أن يزهد فيها. نعم. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال قال عطاء اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. هذا ظاهره أنه لم يصلي الظهر، وأنه اكتفى بصلاة العيد عن ذلك، وقد فهم بعض العلماء ذلك وقال به، ولكن الصواب أنه لا بد من صلاة الظهر لمن لم يحضر الجمعة، لما رخص لهم قال إنا مجمعون، فدل على أن الإمام يقيم الجمعة. فإذا وقع مثل هذا من أحد الأئمة فإنه يحمل على أنه اجتهاد اجتهد فيه، فله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه. فالصواب في هذا أن الجمعة لا تترك، لا بد أن تقام، لما يكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة، مع أن المسألة مثل ما قلنا سابقا أن عبد الله بن الزبير صلى الجمعة ولم يصلي العيد، واكتفى بصلاة العيد بالجمعة عن العيد بدليل أنه أخر صلاة العيد حتى ارتفعت الشمس كثيرا كما سيأتي، وحتى وأنه أيضا قدم الخطبتين على الصلاة، والعيد لا تقدم الخطبتان على صلاته، وإنما الصلاة أولا قبل الخطبتين هي السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه هذا الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن المصفى وعمر بن حفص الوصابي المعنى قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. قال عمر عن شعبة. فهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتشريعه لأمته صلوات الله وسلامه عليه، اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أن يجتزي لصلاة العيد يعني حضورها عن الجمعة وإنا مجمعون يعني مصلوا الجمعة. فهذا فيه حث وإشارة على أن الاتيان إلى صلاة الجمعة أفضل من التخلف وخير من ذلك، وإنما التخلف عن صلاتها رخصة، رخصة لمن يشاء. فإذا مثلا تخلف عليه أن يصلي الظهر 4 ركعات، لأن صلاة الظهر بدل عن صلاة الجمعة إذا فاتت الإنسان فإنه يصليها ظهرا. وفي هذا دليل واضح على أن الإمام يقيم الجمعة بمن يحضر معه، وأن من يتخلف لكونه أدى صلاة الجمعة لا بأس عليه في ذلك ولا إثم لكونه ترك الجمعة، ولكنه يجب عليه أن يصلي الظهر ولا يكتفي بصلاة العيد عن صلاة الظهر. قد يتوهم متوهم أن قوله فمن شاء فليكتفي أنه لا يصلي الظهر، وليس الأمر هكذا، وإنما مقصوده أن الاتيان والسعي إلى الجمعة والاجتماع في مسجد واحد لأداء صلاة الجمعة أنه ليس لازما، وإنما عليه إذا تأخر ولم يأتي يسعى لصلاة الجمعة أن يصلي ظهرا. والله أعلم. نعم. باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة يعني قراءة السور ما عدا الفاتحة ما هي؟ نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ولفظة كان هذه تدلنا على الاستمرار والكثرة غالبا، إذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا فهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمر على ذلك غالبا ويكثر منه. فهنا يقول كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ وليس المقصود في هذا السجدة كما يتوهمه كثير من الناس أو يظن ذلك، حتى إن بعض الأئمة الذين ليس لهم فقه في السنة يقتصرون على الآيات التي فيها السجدة يقصدونها ويسجدون، ويظنون أن السجود هو المقصود بيوم الجمعة، وليس الأمر هكذا، حتى إنه لم يأتي في الأحاديث هذه على كثرتها، هي مروية في كتب السنة بل في الصحيحين وفي المسانيد وغيرها، لم يأتي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد، وإنما فيه أنه يقرأ هذه السورة التي فيها السجدة، وإن كان جاء في أثر رواه الطبراني، حديث رواه الطبراني وسنده فيه مقال أنه سجد، أنه صلى الله عليه وسلم سجد، ولكن المعروف من سنته صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأ السورة التي فيها السجود سجد. ولكن الذي نقصده الآن ننبه عليه أنه ليس المقصود من قراءة هذه السورة، سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، ليس المقصود السجود قراءتها يوم الجمعة، وإنما المقصود أن هذه السورة فيها ذكر المبدأ وذكر المعاد وأقسام الناس من سعيد وشقي، وفيها مآل الخلق وجزاؤهم، وكذلك سورة هل أتى على الإنسان فيها نفس هذه المعاني، ويوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه القيامة، هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم بصنيعه هذا يذكرنا بالساعة بالقيامة، ويذكرنا بمآلنا وما نجزى به وما نصير إليه، هذا هو المقصود بقراءة هاتين السورتين في هذا اليوم، وهو أمر واضح جلي قد نص عليه العلماء أن هذا هو الحكمة من القراءة لهاتين السورتين في هذا اليوم. ولهذا قالوا لا يجوز أن يقتصر على بعض هاتين السورتين، أن يقرأ آيات من في الأولى من سورة السجدة وآيات في الثانية من سورة هل أتى، إنهم قالوا هذا بدعة، وإنما السنة أن يقرأهما كاملتين، ولا يقسم أحدهما بين الركعتين، بل يقرأهما كاملتين أو يقرأ غيرهما، إذا قرأهما فعليه أن يكملهما كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع حتى يوافق السنة. ولكن لو قدر أن إماما يقتصر على آيات من سورة السجدة وآيات من سورة هل أتى على الإنسان فصلاته صحيحة، ما يقال إن صلاته ناقصة أو باطلة، بل هي صحيحة، ولكن خالف السنة فقط، هذا خلاف السنة، وموافقة السنة أكمل وأفضل وخير، السنة فيها الخير. فالمقصود أن الهدف من قراءة هاتين السورتين ما فيهما من ذكر المبدأ والمعاد والجزاء وتقسيم الناس إلى شقي وسعيد، ثم استقرارهم في السعادة في دار السعادة ودار الشقاء، وأن الأمر كله بيد الله وحده، وأنه لا شافع لديه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، وأن الأمر كله بيده، وأنه لا يهتدي إلا من شاء، وأن من يضل فبمشيئته. معاني كثيرة جدا اشتملت عليها هاتان السورتان. فينبغي لمن يحضر الصلاة أو يقرأ هاتين السورتين أن يتأمل ذلك، وأن يتنبه إلى مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة. ومع ذلك لو أن الإنسان مثلا قرأ السورة التي فيها السجود ثم لم يسجد ليس عليه شيء، ولا يقال إنه في هذا أساء أو ارتكب ذنبا، لا، لأن السجود مخير للإنسان فيه، إن شاء سجد وهو أفضل، إن لم يكن هناك أمر يدعو إلى تركه، وإن شاء لم يسجد. فلو مثلا قرأ السورة ولم يسجد فيها فإن الصلاة صحيحة، ولا يقال إنه ارتكب ذنبا، لأن هذا ليس واجبا، ليس فعله واجب، وإنما هو أمر مندوب. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن مخول بإسناده ومعناه، وزاد في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، يعني أنه إضافة لما سبق كونه يصلي في صلاة الفجر بهاتين السورتين ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، أن السنة أيضا في صلاة الجمعة أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، وفي الركعة الثانية إذا جاءك المنافقون، لأن الأولى فيها ذكر الجمعة وفيها أيضا ذكر المنة على هذه الأمة، حيث بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وفيه أيضا الحث على التفقه والعمل بالعلم، وذم الذين لا يعملون بعلمهم وتصويرهم بأشوه صورة وتمثيلهم بأقبح مثال، وهو أنهم يمثلون بالحمار الذي يحمل الكتب كتب العلم لا يجد إلا ثقلها ولا ينتفع شيئا من ذلك، وفيه طلب السعي إلى الجمعة والإتيان إليه والاستماع لذكر الله جل وعلا والإنصات الذي هو الخطبة، أقصد به الخطبة، خطبة الإمام، ولهذا كان من أجل ذلك الاستماع واجبا، استماع الخطبة واجب متعين على الإنسان أن ينصت ويستمع كما سبق وسيأتي أيضا. وكذلك في السورة الأخرى التحذير من صفات المنافقين وذكر أنهم خاسرون وأنهم ضالون أشقيا في الدنيا والآخرة، وإن قالوا فأعجبوا بقولهم وإن حسنوا مناظرهم وحسنت أجسامهم، فالخوف لا يفارقهم فهم يحسبون كل صيحة عليهم، وفيه التحذير منهم فإنهم الأعداء الحقيقيون، أعداء بين صفوف المسلمين، يحذر من عداوتهم والتنبه لهم، ينبه على ذلك. وفيها أيضا الحث على النفقة ابتغاء وجه الله جل وعلا والإنفاق في سبيل الله وانتهاز الفرصة قبل فوت الأوان، قبل أن يحضر الموت فيقول يا ليتني محلت حتى أعمل وأعمل. فيه أن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، فإذا جاء الأجل انتهى انقطع العمل، ولا يفيد التمني ولا الترجي ولا ليت وليت، وفيها غير هذا مما هو معلوم في كلام الله جل وعلا من المعاني العظيمة. فالمقصود أن هذا فيه مناسبة، يعني قراءته لهاتين السورتين فيها مناسبة مهمة لأجل ذلك، فكان يقرأهما. وأحيانا كان صلوات الله وسلامه عليه يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، والمعاني أيضا فيهما التي ذكرت في السورتين اللتين تقرأ في الفجر، يعني السجدة والإنسان. وأحيانا كان يقرأ سورة قاف وسورة اقتربت الساعة، وهذا فيه مناسبة ظاهرة جدا، لأن هذا اليوم كما قلنا هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، وفي هاتين السورتين ذكر القيامة وذكر الحساب وذكر الجزاء وأقسام الناس مع أمور كثيرة في هاتين السورتين. وينبغي للإنسان أن يتحرى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لو لم يقرأ ذلك فلا بأس، القرآن كله فيه خير وفيه إرشاد وفيه تذكير وعظة، فهو كلام رب العالمين، كل حرف فيه عجائب وفيه إرشادات وفيه فضل كبير. لكن ينبغي للمسلم أن يتحرى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعماله وفيما يقرأ. نعم. باب اللبس للجمعة، يعني الشيء الذي يشرع من اللباس في يوم الجمعة. ومعلوم أن يوم الجمعة فيه الاجتماع، اجتمع الأخوان، أخوان المسلمون، المسلمون كلهم أخوان، يتفقدون أحوالهم وينظر بعضهم إلى بعض ويتناصحون ويتعاونون على البر والتقوى. فإذا كانوا يجتمعون فهم يتجملون، ولهذا سنة أن يلبس أحسن ثيابه، يتنظف ويلبس لباس حسن ويتطيب. وهذا في الحقيقة هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مجمع في المجامع، وكان صلوات الله وسلامه عليه له لباس يلبسه للوفود، إذا وفدوا يلبس لباسا يتجمل به، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه جميل بكل لباس يلبسه، جميل ظاهرا وباطنا صلوات الله وسلامه عليه، فهو طيب بدنا، طيب عملا، طيب أخلاقا، لأنه خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك فهو يعمل أعمالا لتقتدي به أمته. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء يعني تباع عند باب المسجد، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر كسوتنيها يا رسول الله، وقد قلت في حلة عطار ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. الحلة السيرة يعني الحرير، حلة من حرير، والحرير حرام على الرجال، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم لما جاءه حلل من هذا النوع، والحلة هي اللباس الذي يتكون من رداء وإزار من شيئين، هذه الحلة من قميص وفوقه لباس آخر له جيب أو إزار ورداء أو قميص وجبة، كل ذلك يسمى حلة، يعني أنه يتكون من شيئين، وكل لباس تكون من شيئين يلبس على البدن يسمى حلة. فالمقصود من هذا الحديث أنه معروف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يلبس اللباس الجميل يوم الجمعة وللوفود، ولهذا عرض عليه ذلك، قيل لو اشتريتها ولبستها للجمعة والوفود، ولكن أخبر أن المانع من ذلك أن هذا محرم على هذه الأمة، على ذكور هذه الأمة، لأن الحرير والذهب محرم على ذكور هذه الأمة، ولكنه حل للنساء، النساء، لأن من شأن النساء التجمل لأزواجهن، فيلبسن أجمل ما يمكن لباسا من ذهب أو لباس حتى وإن كان حريرا، فأحل لهن ذلك. أما الرجال فهم ليسوا بحاجة إلى ما تحتاجه النساء، وإنما تجملهم من نوع آخر، الترفع وعن الأخلاق التي تكون دنيئة. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عرف من سنته أنه كان يلبس جميلا يوم الجمعة، وكذلك ما يلحق بذلك من الاجتماع سواء لوفود أو لغير الوفود، إذا حصل الاجتماع فالسنة يعني طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلبس الإنسان لباسا جميلا حتى يرى عليه أثر نعمة الله جل وعلا، ويكون له أيضا المنظر الذي يليق به. وقوله يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، يدلنا على أن لبس الحرير من الكبائر التي يتوعد عليها، يعني ليس مجرد مكروه أو مجرد أنه ذنب صغير، بل هو من الذنوب الكبار، لأن الذي لا خلاق له في الآخرة معناها لا نصيب له عند الله، وهذا يقال لمن خرج من الدين الإسلامي، نسأل الله العافية. فالمقصود أن هذا لباس الكفار، فالمسلم لا يلبس هذه، فعلى هذا لا يجوز للمسلم أن يلبس الحرير. والحرير المحرم هو الحرير الطبيعي الذي استخرج من دود القز، أما الحرير الصناعي الذي يصنع من الأقمشة ويصنع من أشجار أو من البترول أو من غيره، مشتقات البترول أو غيره، ناعما فيسمى حريرا، فهذا ليس محرما، إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس شيئا يصف بشرته أو يظهر أحجام بدنه للناظرين، لأن المطلوب من الإنسان أن يستر بدنه، أن يستره أمام أنظار الناس، وكلما كان اللباس أوسع وكان أضفى فإنه أفضل. واللباس يتعلق فيه سنن ويتعلق فيه أمور واجبة ومحرمة، فيجب على المرء أن يستر عورته وجوبا، أن يستر عورته، والصلاة لا تصح إلا بستر العورة، العورة التي يجب سترها في الصلاة من السرة إلى الركبة، لا يجوز أن يخرج من هذا الشيء في أثناء الصلاة. ونحن نشاهد كثيرا من الناس الذين يلبسون البنطلون إذا سجد أو ركع خرج وسط ظهره، وهذا صلاته غير صحيح لأن عورته خارجة مكشوفة، فيجب عليه أن يحذر من ذلك وأن يستر نفسه، لأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، من شروط الصلاة التي لا بد لمن قدر على ذلك أن يحصلها. ولا يجوز للمرء أن يتهاون بأمر دينه أو يتهاون بصلاته، فإن هذا أمر مهم على الإنسان أن يحذر ويعرف أنه مسؤول عن ذلك. فالدين ولا سيما الصلاة التي هي من أعظم شعائر الدين يجب أن يؤديها الإنسان على بصيرة وعن معرفة بشرائطها وواجباتها ومكملاتها وما ينبغي أن يعمله فيه. وكذلك العورة المغلظة هي نسبة للرجل الفخذ عورة، حرام أن يكشفه وأن يرى فخذه وما فوقه في غير الصلاة، فيجب عليه أن يستر عورته دائما وألا تكشف إلا لما لا بد منه من معالجة، معاينة الطبيب وما أشبه ذلك. الشيء الضروري الله جل وعلا أخبرنا أنه فصل لنا ما حرم علينا إلا ما اضطررنا إليه، أن الشيء الذي نضطر إليه رحمة منه جل وعلا أنه أباحه لنا، فعند الضرورة تكشف العورة يجوز النظر إليها عند الضرورة، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. ومن الأمور المحرمة في اللباس إسبال اللباس، كونه والإسبال هو أن يكون تحت الكعبين أسفل من الكعبين، وكون الإنسان يسبل فخرا وخيلا وتكبرا هذا حرام، والإنسان متوعد على ذلك كما سيأتي في أحكام اللباس، ولكن نقول ذلك للحاجة الآن ننبه عليه. وكذلك لباس الشهرة مكروه عند العلماء، وبعض العلماء يحرمه، ولباس الشهرة قد يكون في الصفة ويكون في الهيئة، كأن مثلا يلبس الإنسان لباسا يتميز به عن غيره حتى يرفع الناس إليه أبصارهم ويلفت أنظارهم، فإن هذا لا يجوز. ومن ذلك تقصير الثياب تقصيرا فوق اللازم، فإنه لا ينبغي لأنه يكون من لباس الشهرة، وقد نص على هذا بعض السلف، فلا ينبغي للإنسان لأن في هذا لفت للنظر، وربما كان فيه رياء وسمعة، وإن كانت السنة أن اللباس يكون من نظر